أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة تطويل خطبتين الجمعة لما يقارب نصف ساعة وأكثر، وعندما يخرج الإمام للصلاة يأتي بأكثر السور؟ أفيدونا بارك الله فيك. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أن من فقه الخطيب، أن من مئنة فقه الخطبة، قال: من مئنة الفقه إقصار الخطب وإطالة الصلاة، كما عند مسلم حديث عمار. وهذا الإقصار والإطالة فهمه البعض فهما ليس بقوي، أنك تجعل الخطبة أقصر من الصلاة، إقصار الخطب بالنسبة لإطالة الصلاة، وهذا والله أعلم ليس مقصودا، لأن معنى ذلك أن تكون الخطبة 5 دقائق أو نحوها، وهذا ليس مقصودا. وذهب بعض أهل العلم أن معنى إقصار الخطبة بالنسبة لغيرها من الخطب، فتكون قصيرة بالنسبة للمحاضرات والخطب المختلفة الطويلة، وإطالة الصلاة بالنسبة لغيرها من الصلوات فتطال بالنسبة لغيرها. فالخطيب ينظر حاجة الكلام ويقصد البلاغة، البلاغة أن يوصل المعلومات بشكل واضح في أقصر وقت. أما كونه يقصر الوقت ولا يوصل العلم بشكل واضح، هذه ليست بلاغة، هذه فهاهة. فالذي يوصل ما يريد من العلم ويستطيع أن يقصر الوقت هذا البليغ، أما الذي يقصر الوقت ولا يوصل إلا شيئا غير واضح من العلم، لا يؤثر في الناس ولا يحرك قلوبهم، فهذه ليست بالبلاغة. فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أن يبلغ قلوبهم، وهذا يحتاج إلى أن يحسن الطرح حتى يحدث القلوب والعيون كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.